بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نعم، من الذي حفظ فليقل ها أنا ذا. نعم، قم أنت. نعم، في لفظ البخاري. كان يصلي المكتوبة. في أي حديث هو؟ صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل استريح. نعم، قم. نعم، أحسنت، جزاك الله خير. نعم، القائل هانذا. قم، قم يا أخانا أنت الذي قرأته كتاب. أحسن، جزاك الله خيرا. أعطوا هذا. طيب، من القائل ها أنا ذا؟ أنت الذي على الكرسي الأخير. نعم، تصوب له، تصوب له. الخطأ يصوب أخي، هذا ليس تلقينا، الخطأ يصوب. التلقين أن يقف فتفتح عليه. عرفت؟ طيب نعم. طيب طيب جزاك الله خيرا. الأخير أين هو؟ نعم قم أيها الولد الصغير قم اقرأ وارفع صوتك. انتهيت؟ طيب جزاك الله خيرا. خذ هذا الكتاب لك كي تستعد للمعركة القادمة. العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم للشيخ ربيع بن هادي. أعطوه يستعد من الآن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا باب استقبال القبلة. عبد الله بن عمر يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته. ما معنى يسبح؟ عند من؟ أنت. هذا السؤال الثاني اليوم ما شاء الله غيث هكذا. نعم المقصود بها الصلاة. المقصود بها الصلاة إجابة فيها ما فيها صلاة النفل. صح أحسن. على ظهر راحلته ماذا يستفاد من هذا؟ عندك عبد المهيمن كان يسبح على ظهر راحلته ماذا فيه من الفقه؟ هذه الجملة من الحديث ماذا فيها من الفقه؟ أخوكم عبد المهيمن يفكر. اختر واحدا يا عبد المهيمن، اختر واحدا. السؤال ما هو؟ كان يسبح على ظهر راحلته، ماذا فيها من الفقه؟ جملة في الحديث، ماذا يستنبط منها؟ ماذا يفهم منها؟ ماذا يظهر لكم؟ ها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر راحلته، صح، وليس عندنا الآن ما يدل على أنه في السفر. طيب تفضل استريح، ولا استرحت قبل أن يقال لك تفضل. كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه وفيه، نعم تفضل، انتبه اللوحة أخان، حيث كان وجهه في أنه حيث سارت الدابة، هكذا أينما سارت الدابة وأين كانت وجهتها، بل هو ربما هذا يكون فيه تأييد للقول الذين لا يشترطون استقبال القبلة وهم الجمهور، واستحبه أحمد بن حنبل وأبو ثور لحديث أبي داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. الحديث في سنة أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أو إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، وفيه استقبال القبلة، فكبر ثم تتوجه به، ولا يشترط بعد ذلك القبلة حيث كانت وجهته، ففيه استحباب ذلك لحديث أنس عند أبي داود. أما هذا فهو مطلق، حيث كان وجهه، يعني أنه سواء كانت الوجهة ناحية القبلة أو خلاف القبلة. نعم تفضل. يومي برأسه، ماذا يستفاد من هذا؟ قم المتكئ على السارية، يعني يومي بمعنى يشير، هكذا يشير برأسه، لكن هذه الإشارة بالرأس هل هي مجرد الإيماء انحناء الرأس أم ماذا؟ يختلف من الركوع إلى السجود أيهما أخفض؟ السجود أخفض من الركوع، من أين أخذ هذا؟ من هذا الحديث؟ جاء صريحا في حديث جابر عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، وكان والسجود أخفض من الركوع، والسجود أخفض من الركوع. إذن جاء موضحا لمعنى الإيماء بالرأس هنا أن السجود أخفض من الركوع، لأن هذا بدل عن صلاة الفريضة حال القيام، والسجود فيها أخفض من الركوع. إذن يومي برأسه بمعنى أن سجوده أخفض من ركوعه، كما جاء عند أبي داود من حديث جابر. طيب، وكان ابن عمر يفعله اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد علمت أن ابن عمر من أشد الصحابة تمسكا بالسنة وحرصا عليها رضي الله عنه. تفضل. طيب، قال وفي رواية كان يوتر على بعيره، ماذا يفهم من هذه الجملة؟ نعم قوم يا أبا معاذ، فيه الحرص على صلاة الوتر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لا في سفر ولا حضر، وأقلها ركعة واحدة وأكثرها وفق السنة كم؟ 11 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. أحسنت. طيب، كان هنا يوتر على بعيره، فيها فقه آخر، من القائل ها أنا ذا؟ نعم، من هذه الجهة ما أخذنا أحد. الأخير قم. جواز الصلاة على الدابة مطلقا ولو كانت فريضة إلا في الفرض لا بأس، وجواز الصلاة على بعير، وسيأتينا جواز الصلاة على حمار، وفيه طهورية هذان أو هذه الدابة. نعم، شوية يا عبد الله، خلنا نراجع شوي. كان يوتر على بعيره، ماذا يؤخذ منها أيضا؟ نعم، وفيه أن صلاة الوتر ليست بفرض، لأنها لو كانت فرضا لما جاز أن يصليها على الدابة. قال أحسنت. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، إذن جواز الصلاة على الدابة إنما هو في النوافل. وهل هو في السفر أم في الحضر كذلك؟ اختلف العلماء في هذا، وقول الجمهور بأنه في السفر، وقالوا يحمل ما جاء مطلقا على المقيد بالسفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر. طيب، هذا قول الجمهور. أبو يوسف والظاهر أهل الظاهر قالوا بالحضر، أنه يجوز حتى في الحضر أن يصلي على الدابة النوافل، لكن كما سمعت أن الجمهور منعوا هذا وقالوا إنما يقيد بالسفر. لا بأس، لكن كان إذا سافر، كان إذا سافر ففيه أن هذا مقيد بالسفر. طيب، قال غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وللبخاري إلا الفرائض، ففيه التفرق بين الفرائض والنوافل، لأن الفرائض محدودة، والله عز وجل من لطفه بعباده أن جعل النافلة تصلى ولو على الدابة، فهذا من تيسير الله بعباده. طيب، قال هنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقبى، قبى إيش هو هذا؟ أنت قم. قبى إيش؟ جبل، وادي، سهل، بستان، مسجد. صح، هو أول مسجد بني في الإسلام. أحسنت. بينما الناس بقبى في صلاة الصبح، تفضل استريح، إذ جاءهم آت. ماذا يستفاد من هذا؟ من القائل ها أنا ذا؟ قم يا أخانا الرافع يده، قم. ذاك فيه قبول خبر الواحد، ما وصلنا للفقرة التي فيها أنهم قبلوا خبره، ما في هذه الفقرة إلا أنه جاءه آت. نعم نعم، ماذا عندك؟ تفضل استريح أنت، ماذا عندك؟ مجهول. صحيح، آت لم تصرح الرواية به. قال بينما الناس بقبى، لكن هذا الرجل كان عدلا ثقة، وهذا الذي جعلهم يقبلون خبره، إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. إذن فيه جواز النسخ، لأن الحكم الأول نسخ وهو استقبالهم بيت المقدس في الصلاة إلى بيت الله الحرام، ففيه جواز النسخ في الشريعة خلافا لليهود وغيرهم الذين ينكرون النسخ. وأيضا فيه أنه من استقبل القبلة على جهة وكان مجتهدا ثم تبين له الخطأ أثناء الصلاة بدأ صلاته ظنا منه أنها هذه القبلة ثم نبه خلال صلاته فيرجع إلى الصواب، فهل يعيد ما مضى؟ الجواب لا يعيد، لأن الصحابة هنا لم يؤمروا بإعادة ما مضى. طيب، وهذا الحكم لا يلزمهم إلا بعد بلوغه، قبل أن يبلغهم الحكم هم معذورون، إنما يلزمهم بعد بلوغه. فلما بلغهم من خبر الثقة الواحد استداروا وهم في الصلاة. وفيه أن العمل ولو كثر إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يضر ولا يفسد الصلاة، فاستدارتهم من ناحية بيت المقدس إلى بيت الله الحرام أليس هذه حركة؟ الجواب حركة، لكنها لأجل صالح الصلاة فلا تضر. نعم، ليست إيش؟ ليست زائدة، نعم، إنما لمصلحة الصلاة. طيب، قال قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، هذا هو قبول خبر الواحد، وله نظائر من الأدلة تعرضنا لها في درس ماضي. أيوة، وأنزل عليه الليلة قرآن أن القرآن منزل من عند الله عز وجل. الليلة يعني قبل هذا الصبح أنزل قرآن فجاء يخبرهم. نعم، نعم، نعم. وإذا رأينا رجلا يصلي على غير قبلة فإننا نرجع به إلى القبلة. صحيح، أيوة. قال وكانت وجوههم إلى الشام ناحية ماذا؟ بيت المقدس، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، فكان أول صلاتهم صحيح، فلذلك لم يؤمروا بإعادته. والأمر الآخر أيضا أن حركتهم كانت حركة صحيحة، لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولم يحكم ببطلان الصلاة كما يقوله بعض الفقهاء أصحاب المذاهب والمتون. طيب، قال هنا عن أنس بن سيرين وهو أخو محمد بن سيرين الإمام القدوة التابعي، ذاك أبو بكر وهذا أبو حمزة، كنيته كنية أنس بن مالك. عن أنس بن سيرين وآل سيرين بيت علم، منهم حفصة ومنهم كريمة ومنهم محمد وأنس، من أيضا؟ يحيى، صحيح، القائل يحيى، صحيح، يحيى. طيب، قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام، وهو قد كان ذهب إلى الشام إلى من؟ إلى عبد الملك بن يزيد فرارا من ظلم من؟ من ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ولي العراق 20 سنة وكان سفاكا للدماء. وفي الجملة أيضا كان محبا للقرآن، ولكن الرجل كان ظالما، سيكون في أمتي كذاب ومبير. من الكذاب؟ لا، حجاج مختار ابن عبيد الثقفي، والمبير من هو؟ الحجاج بن يوسف، لأن جاء في الحديث كلاهما من ثقيف، سيكون من ثقيف. طيب، سيكون من ثقيف، صح. طيب، فالحجاج بن يوسف كان لجوره ربما بعضهم اختفى وبعضهم هرب، فأنس بن مالك تعلمون أنه قد عمر رضي الله عنه وكان يشكو الحجاج، فلما رجع استقبل، وفيه مشروعية استقبال العائد من السفر، وهو عمل السلف، هذا فيه عمل السلف، لأنه استقبل أنسا لما له من وجاهة ولما له من فضل. قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، هذه في العراق منطقة ويكثر فيها التمر هكذا، فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار. وفيه جواز الصلاة على الدابة لو كانت بعيرا ولو كانت حمارا، استدل بها على طهورية بدن هذا الحمار. لفظة حمار ليست ايش؟ طيب، اخوكم عبد الله يقول انها لفظة منتقدة. ايش قال علي الرازحي في تحقيق العمدة؟ ما اشار شيء؟ ها؟ لا، عنده العمدة بتحقيق الرازي، عنده، ما هو تحقيق تحقيق عبد الكريم. ايش راجع؟ ايش قال فيها اللفظة؟ نعم، ما ذكر شيء. طيب، قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، وفيه عدم اشتراط استقبال القبلة، فهو كما ترى على يسار أو عن يسار القبلة. وعلى هذا يستحب استقبال القبلة للحديث الذي تقدم، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال: يعني عن يسار القبلة. فقلت: القائل من؟ أنس. يكلم من؟ أنسا. فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال، وفيه التلطف في معرفة المسألة وحكمها، ما قال كيف تفعل هذا وأنت مخالف وأنت كذا وكذا، لا، تلطف أنس ابن سيرين في الوصول إلى العلم، رأيتك تصلي لغير القبلة، لأنهم ألفوا وعلموا أن الصلاة لا تكون إلا إلى القبلة. فولي وجهك شطرة المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فرأى أنسا يصلي لغير القبلة، ما قال أنت مخالف، أنت أحدثت في الدين، لا، رأيتك تصلي لغير قبلة. وهذه فيه فائدة تربوية لطلبة العلم، لا يسارعوا بالإنكار على علمائهم، وإنما يصلون إلى معرفة المسألة بتلطف. تقول يا شيخ سلمك الله رأيتك تفعل كذا، فهل في هذا دليل؟ أو هل هذا من السنة؟ سيقبل منك العالم ويوضح لك. لكن لو تهجمت هذا باطل، هذا خطأ، هذا تعنت، هذا تعمق، ربما زجرك العالم، عرفتم؟ فإذا هذه مسألة تربوية في الوصول إلى العلم، ألا تضيق على العالم. إنك إن كلفتني ما لم أطق، سرك ما قد ساءك ما قد سرك مني من خلق. فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ذلك لأنهم علموا وأيقنوا بشرط استقبال القبلة وتعظيم بيت الله الحرام. لكن ما الذي جعله يترك هذا؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل هذا، وهذا يستدل به على قوة اتباعهم وشدة حرصهم على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله إني لا أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اتباع أو لا اتباع؟ فأنس بن مالك هنا شعر بأن أنس بن سيرين قد عظم هذا، فشاركه في تعظيمه للأمر، صح؟ قال والله، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ما فعلته. ذلك لأنهم عظموا أمر بيت الله الحرام وأن يتوجهوا إليه بصلاتهم. إذن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ما ترك، وهذا هو التسليم والاتباع والانقياد. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. وفيه أيضا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر حجة. بماذا احتج أنس بن مالك؟ ما هي حجته؟ فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر حجة، كما أن أقواله حجة، فأقواله وأفعاله وتقريراته كلها حجة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن مجرد الفعل لا يؤخذ منه وجوبا، مجرد الفعل لا يؤخذ منه وجوبا إلا إذا كان بيانا لواجب، إلا إذا كان بيانا لواجب فيأخذ حكمه، كما في بعض أفعال الحج الواجبة. أما الفعل المجرد فإنه لا يؤخذ منه وجوبا. نعم. الفعل يحتمل الخصوصية، لكن القول الأصل أن الأمة كلها مخاطبة به. قلنا في لا لا، إذا صليت على الدابة فيستحب أن تستقبل بها القبلة ثم تمشي حيث كانت وجهتك، هذا في حال السفر، في حال السفر على الراجح من الأقوال. طيب، قال: باب الصفوف، والمراد باب تسوية الصف. وتسوية الصفوف والأمر بإقامتها هذا من السنن المهجورة عند بعض المسلمين، بل والمستغربة أيضا، فأولئك الذين زهدوا الناس في السنن من علماء السوء ومن الجهلة غيبوا هذه السنة كما غيبوا غيرها من السنن. فإذا جئت تلصق قدمك بقدمه فر منك كأنه بغل شموس، كما قال من؟ أنس ابن مالك. وقد استهجنها الناس هاهنا في بلادنا سنوات عديدة، وأذكر من فترة طويلة أن كبار السن يتضايقون من هذا غاية التضايق، ولبعضهم طرف في هذا، حتى أن بعض الإخوة كان يحاول إلصاق قدمه برجل كبير، فكان يقرب أو يقرب قدمه من قدم ذاك الرجل المسن الكبير وهو يبتعد، والأخ يقرب وهو يبتعد، والأخ يقترب وهو يبتعد، فرفعها الرجل الكبير قال: الحقها توهني. المهم، ما كان ينبغي لأخينا أن يطارده بمثل هذا، لأن هذا ليس هو المقصود من تسوية الصف، أن تخرج عن هيئتك كمصلي، لأنه إذا صار على هذا الحال كيف سيكون وضع بدنه في الصلاة؟ نعم، سيفرج بين قدميه بمبالغة وتعمق وتنطع، لا، ليس أنت مطالب بهذا. المهم أن تسوية الصفوف كما سيمر بنا الآن في هذه الأحاديث أمرها عظيم، بل سيأتينا أنها أمر واجب يأثم تاركه، ذلك لأن في اختلاف الصف وفي المباعدة بين الأقدام والمناكب سبب في حصول الخلاف والمشاقة والاختلاف وافتراق الكلمة، والأمة من أسباب ائتلافها حرصها على إقامة الصف، ومن أسباب اختلافها تهاونها في إقامة الصف والتراص في الصفوف، فالجزاء من جنس العمل، فكلما ائتلفوا وتراصوا وألصقوا أقدامهم بعضهم ببعض ولانوا بأيدي إخوانهم، كلما جلب لهم هذا المودة والمحبة والاجتماع، وكلما تنافروا وأبعد هذا قدمه عن هذا ومنكبه عن منكب أخيه، كلما حصل الشقاق والخلاف. وهذا يدلك على عظم هذه السنة العظيمة التي هجرت وتركت في كثير من المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا كان يحرص على إقامة الصف ويلحظ الصفوف، وينكر إذا رأى أحدا باديا عن الصف ولو شيئا يسيرا، وكان الخلفاء الراشدون كأمثال عمر يرسل من ينظر له في الصفوف، فإذا أخبر باستوائها كبر للصلاة. كل هذا يدلك على عظم هذه العبادة وأنها سبب في جمع الكلمة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم كما قال النعمان بن بشير عند البخاري: وكان أحدنا يلصق قدمه بقدم أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. كل ذلك حرصا على التراص في الصف. وجاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: فكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. يتمون الصفوف المتقدمة الأول فالأول، ويتمون الصف أي أنه لا يتركون فيه فجوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن توجد فجوات وخلل في الصف، فإني أرى الشيطان بينكم كالحذف الذي هو صغار الغنم، يعني يتخلل بينكم ويدخل بينكم. فالتراص في الصف أن تتم الصفوف الأولى فالأولى، وكذلك أيضا أن يسعى إلى أن تضم الصفوف بعضها، أو أن يضم المصلون بعضهم لبعض مناكبهم وأقدامهم، الكعب بالكعب، ولا يتم استواء الصف إلا إذا ألصق الكعب بالكعب. بعض إخواننا يلصق أول أو أطراف الرجل ولا يهتم بإلصاق الكعب بالكعب، وهذا لا يحصل به استواء. المعول على ماذا؟ على أن تلصق الكعب بالكعب ولو اختلفت أطراف الأرجل، هذا لا يضر لأن قوام البدن هو على الكعب هذه. نعم، إذا كانت في مشقة، أين هي المشقة؟ لو عملنا يا إخوة بإلصاق الكعب بالكعب، لسيما وأنتم طلبة علم وأصحاب سنة، في مشقة؟ ما في مشقة. ما هي المشقة؟ أوضح. ها؟ يعني رجلك ليس بها كعب؟ قد نبه بعض العلماء على هذا، أن بعضهم يحرص على إلصاق الكعب بالكعب عند الركوع فقط. لا، هذا خطأ، إنما يلصق في القيام وفي الركوع وفي الرفع من الركوع. كل ذلك تلصق القدم الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب والفخذ بالفخذ وهكذا. هذا هو معنى التراص، هذا هو معنى التراص الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم برص الصف. نعم. لا، هذا خطأ، ينبغي أن يجتمع ويضم بعضهم بعضا ناحية الإمام. نعم يا عبد المؤمن. صح، صحيح، هذا في حال التكلف يا إخوة. بعض إخواننا لحرصهم على السنة والخير يبحث على قدم أخيه، فكلما فرج بين قدمي كلما ابتعدت المناكب، كلما ابتعدت المناكب. ثم أيضا يشعر هو بعدم ارتياح في صلاته، فصار وضعه محرج، عرفتم؟ لأنه قد وسع ما بين رجليه بقدر الحرج، وهذا يجعله مشتتا حتى في صلاته، وهمه الوحيد أن يبحث عن قدم صاحبه. أين هي؟ أين هي؟ لا، نعم. ارفع صوتك يا أخان. ليس في جميع الصلاة، المراد عند السجود لا يمكن هذا، لكن طالما أنت حال قيامك تلصق الكعب بالكعب. وقد قال بهذا أذكر الشيخ النجمي أيضا، بل قال الفخذ بالفخذ، المنكب بالمنكب، الكعب بالكعب، هذا يحصل به معنى التراص كالبنيان المرصوص. نعم. لما يجعل هيك هذا بأي لغة؟ وأخانا لا، الإنسان يضع يده اليمنى على الصدر هكذا، عرفت؟ هذا الوضعية الصحيحة. لا هو لا يؤذي بمرفقيه إخوانه، إيه وشنو؟ لا يؤذي، شاهد فهمتنا، لا يؤذي بمرفقيه إخوانه. قال باب الصفوف. المهم يا إخوة، بالمناسبة في رسالة أو أوراق مصورة، يا أهل الألفة والوفاق، لا تتركوا سنة الإلصاق. ما أدري من الذي جمع هذا، جزاه الله خيرا. نعم، مقال في سحاب، جزاه الله خيرا، أنت الذي جمعته. الشيخ محمد مرحبا، الشيخ في حديث الرقبة بالرقبة، أي وقال نادي بالرقبة في النقاء، فحمل على سنة الرقبة في السجود. أيوة، بعضهم نعم على هذا لوعورة إلصاق الركبة بالركبة. وعلى كل معنى فعل الصحابة بإلصاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب. المهم هذه الأوراق يا إخوة المصورة، المقال أخونا يقول مسحوب من سحاب، الحق أنها جيدة، والإخوة أظنهم صوروا منها عددا هكذا وزعت، جيدة جيدة، تنشر في المساجد وفيها خير كثير من كلام علماء السنة، وكذلك أيضا من الأدلة والآثار عن الصحابة في أهمية هذه العبادة العظيمة. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وفعلا يا إخوة، بمجرد تطبيق هذه السنة العظيمة تجد نوع من التراحم والائتلاف بين المسلمين، إذا كانت مناكبهم متصلة بعضهم ببعض وأبدانهم متآلفة فإن قلوبهم تتآلف، وتشعر أيضا إذا صلوا على النحو الذي يصلى عليه الآن، هذا منكبه بينه وبين أخيه مسافة، والأقدام أيضا ربما طرف الأصبع الصغير مع طرف الأصبع الصغير، هذا إذا اجتمعا تشعر فعلا هنالك جفوة ومجافات بين الناس وعدم ائتلاف واجتماع. فلا ينبغي للمؤمن أن يتهاون في مثل هذا الأمر الذي تركه من أسباب الخلاف والشقاق وعدم اجتماع الكلمة. هذه لو قلتها اليوم استغربوها، صح؟ صح أو لا؟ لو قلت أنه من أسباب عدم اجتماع كلمة المسلمين وعدم ائتلافهم ترك سنة التراص في الصف وإلصاق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، قالوا إيش هذا؟ هذه غريبة، صح؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية قلوبكم، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا إن شاء الله. نعم. قم أخبر إخوانك ماذا قال عبد الله بن مسعود. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يرى أترى قلوب بساق من في الميت. يرى أثرها في القلوب، صح. الجزاء من جنس العمل، كلما ائتلفوا واجتمعوا وتراصوا ولانوا بأيدي إخوانهم. ما معنى لينوا بأيدي إخوانكم؟ ما معناها؟ تعرف معناها؟ أنت قم بتقول حاجة، قم يا عبد المجيد، ما معنى لينوا بأيدي إخوانكم؟ أحسنت. هو الرجل يريد أن يدخل في الصف فيلين له فيلين له صاحبه منكبه كي يدخل في الصف. يعني كلما أراد أخ أن يدخل ويسد فجوة لا تعترض أنت، افسح له كي يدخل. لينوا بأيدي إخوانكم. ولذلك لا ينبغي أن تصد أخا أراد أن يرص الصف، وليس بالضرورة أن يؤذي إخوانه، يعني أن يدخل معهم في وضع لا يمكن معه الدخول. عرفتم يا إخوة؟ لا، هذا لا، لأن كلما حصل الحرج في هذا كلما شوش في الصلاة. المراد أن يكون هنالك نوع من الفجوة فأراد أخوك أن يسدها فأنت تلين له جانبك ومنكبك، لا أن تعترض عليه. نعم، جزاك الله خير. مرة كنت على رجل سد الكرة، فقلت له أن الشيطان يدخل، فقال إذا الشيطان يدخل من تحت رجلك، يدخل ما بين الرجلين يعني. سمعت الشيخ ابن عثيمين قال هذا يخشى عليه أنه يستهزئ بالسنة. أيوة، العامة إلا من رحم الله عز وجل ليس عندهم دين يردعهم، يأخذون الأمور كلها على سبيل المزاح والاستهزاء والتعليق والطرائف. إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. لا يتبين فيها، لا يعطيها اهتماما، وفي بعضها لا يلقي لها بالا. فالعامة عندهم إذا قلت الشيطان يدخل من خلال الخلل الذي بيننا كأنه الحذف صغار الغنم، قال لا، كان بيدخل يدخل ما بين الرجلين. يعني هذا كله يدلك على قلة دين، يدلك على قلة دين، وهذا يخشى عليه كما قال الشيخ رحمه الله. هو يعني يتكلم معدود من الابنين العلماء صوفي اسمه اشعري يتكلم ويقول يعني هذا مجازة بشيء من القبيل، وما في شيء، هذا مجرد يعني كناية ومجازة عن البعد، وما يعني كان هناك ليس لا شيء يدخل ولا شيء، يعني مجرد مجازة وكناية. الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز، صح يا إخوة؟ يعني الأصل في الكلام هو الحقيقة. أو الصوفية وكذا أهم هم الذين يعلموا الناس. لا بس، تفضل يا عبد الله، استريح، تفضلوا. قال: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والمراد تسوية الصفوف والعناية بها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم. سووا صفوفكم، فيه الأمر بتسوية الصف، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وهذا الذي استدل به الذين قالوا أن تسوية الصفوف والتراص فيها مستحب وليس بواجب، لأنه قال من تمام الصلاة ولم يقل من أركانها وواجباتها، يعني أمر مكمل، فقالوا يستحب تسوية الصف. لكن الآخرين الذين قالوا بوجوب تسوية الصفوف استدلوا بالوعيد: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا وعيد أو لا؟ وعيد. فقالوا هذا فيه وجوب تسوية الصف لمثل هذا الوعيد. كذلك أيضا من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وجاء في بعض أيضا من سد فرجة بنى الله غفر له، بنى الله له بيتا في الجنة رفعه الله بها درجة. نعم صحيح الألباني. نعم هو ما اللعن من أوصاف الكبيرة أن يتوعد صاحبه بوعيد في الآخرة أو بحد في الدنيا. نعم نعم أيوه. طيب قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فعلى الأئمة أن يأمروا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسوية الصف، لا أن يقف بين يدي المأمومين ويكبر الله أكبر، لا يدري ما الخبر وراءه، هكذا لا يدري، لا يدري هل هم مستوون أو ليسوا مستوين، ولا يدري يعني هل على تقارب أم على تباعد. المهم هذا من الأمور التي ينبغي أن يقوم بها من؟ الإمام، فهي من واجبات الإمام أن يأمر الناس بتسوية الصف وأن يبين لهم أهمية تسوية الصفوف. ومعنى ذلك أن الصلاة التي تصلى بصفوف غير مستوية أجرها ناقص. وأيضا يقال أن فيه فضل صلاة الجماعة، لأنه لا يمكن أن يخاطبوا بتسوية الصفوف إلا إذا صلوا جماعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، أي أنهم في جماعة أو في صلاة فرد؟ في جماعة. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا فيه وعيد، وهو الذي احتج به الذين قالوا بوجوب تسوية الصف، وأن التارك لهذا يعتبر آثما، وجعل تسوية الصفوف فيها اتفاق وائتلاف في الوجهات والتوجه، وفيها أن اختلاف الصفوف سبب في اختلاف الوجهات والتوجه، فالجزاء من جنس العمل، وكلما كان المسلمون في ائتلاف في تسوية لصفوفهم في الصلاة وفي تراص بينهم وفي إتمام للصفوف، كلما كانوا في ائتلاف واجتماع كلمة واتحاد وجهة، وكلما نقص ذا نقص ذاك. والواقع أيضا يا إخوة يشهد بهذا، تجد أن الأمة اليوم فيها افتراق واختلاف كبير، تأمل هذا في مساجدهم تجد أن هذه السنة غائبة، بل هي غائبة حتى في بعض بلاد التوحيد والسنة، تجد عوام الناس لا يحرصون على هذه التسوية ولا على هذا التراص في الصف، كما قال أنس بن مالك لو أمرت بها اليوم لنفر منك كأنه إيش؟ بغل شموس. هذا في زمنه هو رضي الله عنه، فكيف في أزماننا؟ ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. فليسعى أهل السنة في إحياء السنن وإماتة البدع ولهم أجر هذه الأمة جميعا التي فرطت في مثل هذه السنن العظيمة. وعند بعض الجماعات الإسلامية هذا من القشور, هذا من القشور, والعبرة باللب. كلمة حق هذه أو كلمة باطل عند من؟ عند من؟ من القائل ها أنا ذا أريدها أن يفند هذا الكلام ويأتي عليه من جذوره؟ من هو؟ قم الأخير. يقول الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله أن هذا الكلام باطل. وأن ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة أنه كله لباب. نعم في الدين مهم وأهم, صح؟ صح أو لا؟ والدين مراتب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 70 شعبة, أعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. ففيه أعلى وفيه أدنى, لكنه كله لباب, كله دين الله عز وجل. فهم أرادوا أن يزهدوا في مثل هذه العبادات العظيمة ظنا منهم أنه ينبغي أن يشتغل باللب. فما هو اللب الذي يشتغلون به؟ الإغراق في السياسة. هذا هو اللب الذي يشغلهم الليل والنهار, ولأجله تركوا السنن بل ووقعوا في المناهي. نعم. أيوة, لا مجرد قولهم أنها قشور قول باطل سيء ليس فيه أدب مع الشريعة ومع كلام الله ومع كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمكم رسولكم كل شيء, ماذا قال؟ نعم, علمنا حتى القراءة. الصحابي يقولها بفخر واعتزاز هكذا يا إخوة, أولى حديث سلمان. هل قال لا لا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا اللب وترك القشور فلم يخبرنا بها؟ القراءة لب, فقهها وأداب الخلاء والاستطابة, ليس هذا من القشور. بل إن من أسباب عذاب القبر, وقولي القراءة لب أقصد فقه باب الخلاء كي لا تبقوا على ظاهر اللفظ فأنتم ظاهرية. أين نحن وصلنا؟ كيف؟ أقول من أسباب عذاب القبر التفريط في هذا الأدب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله, وفي بعضها لا يستبرئ من بوله. انظر إلى هذا الأمر كيف كان سببا في أن يعذب في قبره. فإذن ديننا لباب كله, دين رب العالمين هكذا, ورضيت لكم الإسلام دينا, ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم فيه مراتب في الفروض والواجبات والمندوبات بعضها فوق بعض، لكن أن يقال قشور ولباب فبئسة المقالة وبئس القائل. قم يا رحيبات أفصل في المسألة بالرد القوي، قم. الشيخ الألباني رد عليهم الرد القوي الذين يقولون باللف وباللباب، فأعطاهم حديث حديث الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة الصلاة، فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله. قال الشيخ الألباني في هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بالعبد فينظر فيقال فيقول الله الملائكة انظر لعبدي هل له من تطوع، فتكمل هذه الفرائض بالنوافل، فلذلك هذه النوافل تمت الفرائض. أيوة النوافل من أسباب مشروعيتها أنها تكمل ما نقص من الفرائض، صارت لبا الآن ولا لا؟ صارت لبا. أحسنت يا أخي، جزاك الله خير. بقي وقت أخير. غدا إن شاء الله. طيب تفضل يا أخو من أراد يتوضأ إن شاء الله.